قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما المراد ببني يا غاني؟ واجنبني وبني، ما المراد ببني؟ طيب كيف بني إبراهيم أهل إسماعيل وإسحاق وكيف بني عبد بني ما طوال المصر أيهما أرجح؟ أرجح من بني يعني ما طوال المصر وش رجح؟ رجح نعم هل نعرف من رجحه؟ يقول إما أن يكون بني إسماعيل وإسحاق لأنه لم يصيب شيئا من الشرك، أو نقول أو إذا أخذناه بني على أنه الأمة كلها كل ذرية فيها. كل ذرية فمنهم من أتقى الله عز وجل، نعم، فيكون لم تستجب دعوة إبراهيم، إذا تكون تدخل له يوم القيامة إذا قلنا بهذا. لكن أيهم أرجح؟ الأرجح إسماعيل وإسحاق. ما يرد على الشيء هذا؟ بناته ليس له بنات غير غير لا هي اجنبني هو نبي هو نبي ويقول اجنبني صالح ما تدخل ذريته هي كل مشاركة وتدخل الآيات التي دلت على مثلا دعوته في البيت مثل آيات كثيرة دلت على دعوته من الناس وبنيه ويتركون هم يجب في بعضهم لا ينافي ذلك يعني إن ترك حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء مثل ما اقتضت حكمته أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ما سأل من في أمته نعم لكن إذا قلنا بني إنهم أبناء لصلبه يرد عليه إشكال من الناحية اللغوية قوله بني بالجمع فهو لم يرد له إلا إسحاق و... لا يعرف له إلا إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجمع فلا إشكال نعم فلا إشكال نعم لكنه خياف المشهور لكنه خياف المشهور نعم يا سيد دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا رب إني أسكنت من ذريتي جوادا غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة لما قام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يقيم الصلاة وإلا ما يكونش ربنا ليقيموا الصلاة دعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم من بعد منه ولذلك النبي عليه السلام من ذريتهم من ذريتهم ونحن من ذريت إبراهيم مثل كل الناس اللي دعاها يعني بني يعني من ذريتهم من صلب هم موجودون من صلب قال ومن خاف من نقول تخصص قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلت الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين يعني أن يكون إيمان الظالم يمكن إيمان نعم طيب على كل حال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون حكمة الله سبحانه وتعالى اقترف أن بعضهم لا يشمل لا تجاب دعوات نعم من ذرية من ذرية قال وفي الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر عند الإطلاق أو الصحابي فمن بعده فعندنا أثر وحديث وخبر الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر لكن مع ذلك الأثر قد يقيد فيقال وفي الأثر عن النبي وحينئذ يكون بمعنى الحديث قال وفي الحديث طيب